هذا الكتاب لا يبرح من شفتي، أتأمل فيه نهارا وليلا، حنيئ أنجح في طرقي والبركة تنمو في. أنا مستهتر بيتضلع كل ما أفعله يثمر. أنا مستهتر تحت نظرة حياتي تزدهر ليلا ونهارا. أنا كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه، كل ما أبدأ بها ينجح في سلام بيته. كلمتك هي مصباح لرلي ونور لسبيلي.